الرفاق حائرون يفكرون يتساءلون في جنون. الرفاق حائرون يفكرون يتساءلون في جنون. Thank you.

يتساءلوا في جنون حبيبتي أنا من تكون حبيبتي من تكون حبيبتي حبيبتي أنا من تكون حبيبتي من تكون حبيبتي يفكرون يتساءلون يتهمسون يتخيلون أسماء أسماء وأشياء وأشياء ويضيع كل هذا هباء يفكرون يتخيلون أسماء وأسماء أشياء وأشياء ويضيع كل هذا هباء أسماء وأسماء أشياء وأشياء ويضيع كل هذا هباء يتهمسون يتخيلون أسماء وأسماء أشياء وأشياء ويضيع كل هذا هباء صغيرتي لا تخافي واهدئي واهدئي يا صغيرتي ولا تبالي إنني إنني يا حبيبتي أخفي هواكي عن العيون فكيف مني يعرفون أخفي هواكي عن العيون فكيف مني يعرفون حبيبتي حبيبتي أنا من تكون حبيبتي من تكون حبيبتي حبيبتي أنا من تكون حبيبتي من تكون حبيبتي حبيبتي حبيبتي صغيرتي أنا لم أقل شيئا لم أقل وأبدا أبدا لن أقول صغيرتي أنا لم أقل شيئا لم أقل وأبدا أبدا لن فحرصي عليك كحرص نفسي على الحياة لكي تطول صغيرتي أنا لم أقل شيئا لم أقل أقول شيئا لم أقول أبدا أبدا لن أقول. فحرصي عليك كحرص نفسي على الحياة لكي تطول. صغيرتي أنا لم أقول شيئا لم أقول أبدا أبدا لن أقول. فحرصي عليك كحرص نفسي على الحياة لكي تطول. صغيرتي أنا لم أقول شيئا لم أقول وأبدا أبدا لن أقول. صغيرتي أنا لم أقول شيئا لم أقول وأبدا أبدا لن أقول. فحرصي عليك كحرص نفسي على الحياة لكي تطول. لا تحذري نظراتهم إليك لا تفزعك همساتهم عليك. لا تحذري لا نظراتهم إليك لا تفزعك همساتهم عليك. فأنت في أعماق ذاتي سر أسرار حياتي. فأنت في أعماق ذاتي سر أسرار حياتي. فدعيني يا حياتي فدعيني يا حياتي يا حياتي دعيني. فدعيني يا حياتي يا حياتي دعيني. يفكرون يتساءلون يتخيلون. يفكرون يتساءلون يتخيلون. ولا تخافي واهدئي واهدئي يا صغيرتي. لا تخافي واهدئي واهدئي يا صغيرتي. لا تبالي إنني إنني يا حبيبتي حبيبتي. حبيبتي أنا من تكون حبيبتي من تكون حبيبتي. حبيبتي أنا من تكون حبيبتي من تكون حبيبتي. حبيبتي حبيبتي لم أقول وأبداً أبداً لن أقول صغيرتي أنا لم أقول شيئاً لم أقول وأبداً أبداً لن أقول فحرصي عليك كحرص نفسي على الحياة لكي صغيرتي أنا لم أقول شيئاً لم أقول وأبداً أبداً لن أقول صغيرتي أنا لم أقول شيئاً لم أقول وأبداً أبداً لن فحرصي عليك كحرص نفسي على الحياة لكي تطول لا تحزني نظراتي إليك لا تفزعي همساتهم عليك لا تحزني لا لا لا نظراتهم إليك لا تفزعي همساتهم عليك فأنت في أعماق ذاتي سر أسرار حياتي فدعيني يا حياتي فدعيني يا حياتي يا حياتي فدعيني يا حياتي يا حياتي يا حياتي يفكرون يا نساء يتخيلون يفكرون يا نساء يتخيلون ولا تخافي واهدئي واهدئي يا صغيرتي لا تخافي واهدئي واهدئي يا صغيرتي لا تبالي إنني إنني يا حبيبتي أخفي هواك عن العيون فكيف مني يعرفون أخفي هواك عن العيون فكيف حبيبتي أنا من تكون حبيبتي من تكون حبيبتي حبيبتي حبيبتي حبيبتي أنا من تكون حبيبتي من تكون حبيبتي من تكون حبيبتي

فهم كثير ولكن لا شيء نعرف عنهم. حبيبها حبيبها وروت لي ما كان منك ومنهم. فهم كثير وهم كثير ولكن لا شيء نعرف عنهم. وعانقتني وألقت برأسها فوق كتفي وعانقتني وألقت برأسها فوق كتفي وعانقتني وألقت برأسها فوق كتفي وعانقتني وألقت برأسها فوق كتفي تباعدت وتدانت تباعدت وتدانت وتدانت كإصبعين بكفي. يحفر الحب قلبي يحفر الحب قلبي بالنار بالسكين وهاتف يهتف بي حذار يا مسكين حذار يا مسكين حذار يحفر الحب قلبي يحفر الحب قلبي بالنار بالسكين وهاتف يهتف بي حذار يا مسكين حذار يا مسكين حذار. محطم الخطوات وسرت وحدي شريدا محطم الخطوات تهزني أنفاسي تخيفني لفتاتي تهزني أنفاسي يهتفني لفتاتي كهارب ليس يدري من أين أو أين يمضي. وصرت وحدي شريدا محطم الخطوات وصرت وحدي شريدا محطم الخطوات تهزني أنفاسي تخيفني لفتاتي تهزني أنفاسي تخيفني لفتاتي كهارب ليس يدري من أين أو أين يمضي. شك ضباب حطام بعضي يمزق بعضي يمزق بعضي بعضي يمزق بعضي. سألت عقلي فأصغى وقال لا لن تراها لن تراها. سألت عقلي فأصغى وقال لا لا لن تراها لن تراها. سألت عقلي فأصغى وقال لا لا لا لن تراها لن تراها. وقال قلبي أراها ولن أحب سواها لن أحب سواها لن أحب سواها. سألت عقلي فأصغى وقال لا لن تراها لن تراها. سألت عقلي فأصغى وقال لا لن تراها لن تراها. وقال قلبي أراها ولن أحب سواها لن أحب سواها لن أحب سواها. ما أنت يا قلب قل لي أأنت لعنة حبي أأنت نقمة ربي. ما أنت يا قلب قل لي أأنت لعنة حبي أأنت نقمة ربي. ما أنت يا قلب قل أأنت لعنة حبي أأنت نقمة ربي. ما أنت يا قلب قل أأنت لعنة حبي أنت متى نقمة ربي إلى متى إلى متى إلى متى إلى متى إلى متى إلى متى أنت قلبي إلى متى أنت نعمة ربي.